في صورة، لو في صورة هناك صورتان نفس الوضع، اتفضل. لو جماعة جم معتمرين وإمام قد انتهى من الصلاة، يصلوا فرادى أو يصلوا جماعة؟ في المسجد هنا؟ في المسجد الحرام. فرادى. مسافرين. أنا أتيك بصورة ربما تكون جوابا لك. كنت وأنا في دمشق كان لي نظام في السفر في سبيل الدعوة كل شهر مرة، فنمر في مسجد في قرية، ننزل لنصلي، كنا نتحرى هل في المسجد أحد، فإن وجدنا في المسجد أحد أقول الجماعة صلوا فرادى، وإن لم نجد أحدا صلينا جماعة. إذا هنا تدور الحكم مع العلم. نعم هنا يدور صحيح. نعم. لكن هذا نادر تحققه يعني، شايف كيف؟ فأنا بقول هكذا، لو فرضنا أن جماعة فوق صلوا لوحدهم من حيث لا أحد يراهم ولا أحد يعني يغتر بهم، فما أرى في ذلك مانعا في هذه الصورة، لأن هؤلاء الآن وضحت. أي نعم.